سلام يا روح البدن يا غصيب النفس يا لدن. سلام يا روح البدن يا أبلدن لك غصون البان قلدن يا غتيل العيالدن أشكو لك يا من عدن الأمال يا جنة عدن يا غصيص النغاية لدن. السلام يا روح البدن يا غتيل أسكر الوشاق غيدا يا غتيل الغيالدن وكل من يتعشق شدا قال منام ليترك سدا يا غصين الغيالدن. سلام يا روح البدن يا غتيل الغيالدن النسيم سارقني وركن نبيت سربني يا غتيل الغيالدن أنا عشاني وهاج من سكن والعيون لا شعور بكان يا غصين الغيالدن. سلام يا روح البدن يا غتيل الغيالدن فقم قلوبا بك هلوس تصحى يا ذا الوجه الحسن يا غتيل الغيالدن كيف عيون الليل ناس وانت ساكن بدل الوسن يا غصين الغيالدن. السلام يا روح البدن يا غصين الغيالدن فجاز سربا زين الفطن احتفال من قرب الوطن يا غصين الغيالدن كل ما ما سنخط نخط ولي بالغنبل سطع يا غصين الغيالدن. السلام يا روح البدن يا غصين الغيالدن أجل سادي وسفر الحشيم صبر الغشيم يا غصين الغيالدن قلبنا المحسور الوشيم كهرباء يسيل كل شيم يا غصين الغيالدن. السلام يا روح البدن يا غصين الغيالدن أغنى شادي وسفر الحشيم صبر الإبريق الغشيم يا غصين الغيالدن قلبنا المحسور الوشيم كهرباء يسيل كل شيم يا غصين الغيالدن. سلام يا روح البدن يا غصين الغيالدن في وحل التبر نقل ويمشي حبة وشعر وأقل يا غصين الغيالدن إن عقد رجحا بالرقل وهط المهدول في الفقال يا غصين الغيالدن. السلام يا روح البدن يا غصين الغيالدن بوبح المبروم منصقل لحاك ضبي الريم الوقال يا غصين يا سلام هاتيك المقل ما راهن عاقل عقال يا غصين الغيالدن. السلام يا روح البدن يا غصين الغيالدن العجب في الدور الخفيف حاك راسي الموج مبزفيف يا غصين الغيالدن ما جنع شبال الطبيب غير أديب الراس وعليه غير أديب الراس.